تجاه الشخص الذي يعني يحاربونه من أهل العلم أو الدعوة كل الطاقة تتوجه، لا يوفرون جزء حتى لليهود وللنصارى وللرافضة ولا للصوفية ولا لأعداء الدين، ولا يرى خطرا على الإسلام إلا إخوانه في الله من أهل الدعوة أو أهل العلم، يفرغ كل ويوجه كل طاقة العدوانية تجاههم وينسى الأعداء الحقيقيين للدين. واضح؟ فهذا من يعني هذا من خفة العقل، هذا من خفة العقل ومن يعني البغي. يعني الأمر وصل إلى كما ذكرت لكم بعضهم يقول اللهم إني أسألك أن تحشر فلانا الفلاني وتلامذته وأتباعه في نار مع الخوارج في نار جهنم، أو أتباعه من الخوارج يصفونه بأنهم الخوارج، من الخوارج تحشرهم وتدخلهم نار جهنم ما لم يتوبوا. يعني هو إيه لزوم الورع إنه يقول ما لم يتوبوا، لكن انظر إلى قسوة القلب، يصل الإنسان في اختلاف مع إخوانه في في في في نفس الدعوة ونفس العقيدة ونفس المنهج، إنه يدعى عليه إن يعني إلى هذا الحد العدوانية كمان حتى عايز رحمة ربنا تحجم عنه في الآخرة، إنه يدخل جهنم هو وأتباعه إن لم يتوب. عمل إيه ده؟ ما الذي فعله؟ إيه الجريمة الكبيرة؟ فهذا من العدوان والبغي والشطط الذي هو ثمرة طيش العقول في وقت الإيه الفتن وتصدر الأصاغر الصغار والأحداث الذين لا علم لهم ولا خبرة بمثل هذه الأشياء يعني وما آلاتها. فعملية نزع الثقة من العلماء والمصلحين والدعاء يعني هذا باب من أبواب إقصائهم ليحل محلهم الرؤوس الجهال الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من أسباب دفع الفتن أيضا التثبت، التثبت يعني الإنسان في وقت الفتن بيحصل عملية انتقائية، يعني هو ينقي يقبل إيه ويرفض إيه من الكلام، الكلام بيكثر جدا لكن كل واحد حسب مشربه وحسب هواه، فتجده ينتقي الكلام اللي هو يجي على هواه مثلا من السيئات ويكون فيه حسنات فيحجبها، فعملية انتقائية. ونفس الشيء أتباع الطرف الآخر، وهذا الذي يعني يكون وقودا للفتن ويحصل فيها ما يحصل. لو أن المسلم التزم هؤلاء الذين يدعون الانتساب إلى السلفية ويدعون الدفاع عن السلفية وهم في نفس الوقت لا يحترمون منهج السلفي، لا يحترمون منهج السلفي، هو يعامل الناس على أساس سوء الظن وما بيعتبروش ظن ده كأنه يقين وكأنه يحلف عليه، وحتى إذا نصح مش بينصح بالأسلوب الشرعي زي ما بيقولوا النصيحة تكون في السر ونصيحة ولاية الأمر تكون في السر. طب ما تنصح إخوانك في السر، تثبت، ما أقول حتى تنصح، تثبت. يعني الأخ الفاضل أو الشيخ الفاضل الذي آتاه الله ملكة يعني عظيمة في العلم ومواهب لو سخرها في البناء لا كان فتحا على الدعوة كلها، للأسف الشديد فتحت روافد جانبية تهدر طاقات هؤلاء الدعاة الذين لديهم ملكات في مثل أمثال هذه الفتن، الذي يصعد المنبر ويقول على إخوانه إن هم دول عندهم تنظيم سري وعندهم بيعة وفي بينهم شفرة سرية، إنه لما يجي يقولوها ويقولوها البعض فدي معناها علامة بداية الخروج المسلح لقلب نظام الحكم. فهذا كلام سخيف ما يليق أبدا بإنسان يصعد على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعني يجازف مثل هذا الكلام السخيف. فما يعني هل هذا كلام يعني يصدق؟ هل دعوة عمرها نيف وثلاثين عاما ممكن لو أنها بتسلك هذا المنهج أن يمتد عمرها إلى هذا اليوم؟ ما لكم كيف تحكمون؟ فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، فكيف ترد على مثل هذا الكلام؟ غير حسبون الله ونعم الوكيل. فشيء عجيب جدا. وصل الأمر ببعض هؤلاء الشباب أن بيقول لك الجماعة بتوع اسكندرية بيتدربوا على السلاح، بيدربوا الناس على السلاح، فيعني شيء غريب جدا يعني. حتى بما ترد على هذا الكلام؟ يعني أنا كاره أن أتكلم، يعني يمكن ما أحبش حتى الشريط ده ينتشر، لكن أنا مضطر أخرج عن حاجز الصمت لأن واحد اتخنق من كتر هذه الفتن. فعارفين حاجز الصوت؟ الطيارة بتوصل سرعة معينة تتفوق

الموضوع عمل رد فعل كبير، هذه هي التي تستخفها البدايات. لكن العاقل والمتثبت من الأمر ما يهتز فيه شرع، ده فضلا بقى عن كلام محمد عيسى داود بتاع الخيال العلمي، انتوا ناسين الكلام ده، يظهر ان انتوا بتتجددوا، انا مش بحس يعني، انا بشعر دايما ان انا قلت الكلام ده كتير، يظهر ان ما شاء الله في اخوة كتير بيجوا مش معانا. عموما راجعوها في كتاب فقه اشراط الساعة، الخيال العلمي بتاع محمد عيسى داود، وانه بيقول ان المسيح الدجال هو اللي موجود دلوقتي وبيدير الكرة الارضية ومعاه بوش وممثلين ومش عارف وناس ايه، وانه هو عامل مدينة تحت المحيط الهادي، وانه هو بيلون الهواء يعني كلام كتير هتقدروا تشوفوه، اشياء كتير. وفي ناس من الافاضل وقعوا في هذا المطب اللي هو استخفاف البدائات. اول ما حصلت فتنة الموضوع العراقي يقولك بس ده صدام حسين ده هو السفياني ومش عارف فلان ده هو فلان، وموضوع المطابقة على اشخاص بعينها، ويخرج كل الكلام ده بعد كده لا أصل له، هي عبارة عن جملة من الخرافات. فعلي الأحوال هذه النماذج ممن تستخفهم البدائات، تمهل وتثبت، فإذا بان لك الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. يبقى إيه؟ الثبات في الأمر أولا، ثم يليه إيه؟ العزيمة على الرشد، أنك تنوي أن تفعل ما هو رشد وفلاح. نختم بتذكير جميع الإخوة بقول الله تبارك وتعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. الناس أقسام، من الناس من يريد الفساد في الأرض، يريد انتشار الفواحش والفساد إلى آخره، ومنه من يريد الرياسة بس، الزعامة، هلاك الناس مذ كانوا إلى أن تأتي الساعة بحب الأمر والنهي وحب السمع والطاعة. فناس بتبقى عايزة الفساد، وناس عايزة العلو في الأرض، شهوة الرياسة، وناس عايزة الاثنين، عايزين فسادا وعايزين إيه؟ علوا في الأرض. وخير الناس من وصفهم الله في هذه الآية: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون جميعا منهم، وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.